الله إليكم. هذا سائل يقول: يأتي الشيطان أحدنا ويقول له اترك هذا المجال من العلم فهو صعب ولن تفهم منه شيء، فنرجو من فضيلتكم تحديد مجالس تبين لنا الهمة في طلب العلم، فإن الواحد قد يغلبه شيطانه إذا لم يجد من يذكره. أفتونا بارك الله فيكم. الحمد لله أن هذا المركز مليء بمشايخ التربية والتعليم، وطالب العلم في طلبه العلم تعرض له العوارض، ومن تلك العوارض وساوس الشيطان الذي يحرص كل الحرص أن يمنعك من هذا الخير الكبير الذي تريده. أن تريد أن تكون من الصديقين، تريد أن تكون من ورثة النبيين، والشيطان لا يريدك أن تصل لهذا المرتبة العالية، فلذلك هو يجلس يقرأ في أذنك بعض الوساوس التي تضعفك. كيف تعرف أنها وسوسة شيطان؟ لأنها أضعفتك عن الطاعة، والشيطان هو الذي يوسوس بما يضعفك عن الطاعة، فأنت الآن تتحدث مع الشيطان، كما أن الذي يوسوس في الوضوء أو الصلاة يتحدث مع الشيطان يستجيب له. فإن الذي يضعف في همته طلبه للعلم هو إنما يعده الشيطان الفقر ويأمره بالفحشاء، وهذا فعل الشيطان. فماذا يفعل إذا وجد هذا في نفسه؟ عليه أن يدفعه بالاستعاذة وبالانشغال بما ينفعه. فإن عجز فالمركز الحمد لله مليء بمشايخ العلم والتربية، انفرد بأحدهم واجلس معه. وقد حدثني الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله بحميد بالأمس بأن كثير من الطلاب يأتونه ويجلسون معه سواء هنا أو في مكان آخر، ويتناصح ويناصحهم ويدل، وهكذا يكون الإنسان، هكذا يكون الإنسان. الحمد لله المركز مليء بمشايخ العلم والتربية، فتجلس مع أحدهم جلسة خاصة وتكلم بالذي في نفسك ويجيبك ويدلك، لا تبقى مع الشيطان، لأن الشيطان يأكل من غنم القاصية، فلا تبقى مع الشيطان، احرص أن تنقذ نفسك باستشارتي والجلوس معهم. والعوارض كثيرة جدا، ساعة يحدثك عن الزواج، وساعة يحدثك عن المال والرزق، وساعة يحدثك عن الأهل والشوق إليهم، وتارة يحدثك عن المستقبل ويخوفك، وتارة الشيطان حريص، وتارة يحطمك ويقول لا تصلح، وأنت من أنت حتى تطلب العلم، وهذا صعب ما تفهمه ونحو ذلك. فهي داخل الشيطان، إن ردت عليه من هنا دخل من هنا، وهذا دليل أنك على خير، لأن الشيطان ما يريد لك الخير. فلماذا كل هذه الحرب السجال عليك؟ كل ما أغلقت باب فتح آخر، لأنه يراك على خير وهو لا يريدك أن تبلغ هذا الخير، فتحرص على هذا. ولعل من النافع استماع سلسلة كنت ألقيتها قبل سنة بعنوان ماذا يقول الشيطان لطلبة العلم، اسمعها تجد إن شاء الله فيها شيء مما يثلج صدرك ويدفع عنك وسوسة الشيطان. اجعلها في جوالك، كل ما أتتك شيء من هذه الوساوس افتح عنوان المقطع الذي يتكلم عن رد هذه الوسوسة، وهكذا ستجد إن شاء الله فيه أشياء كثيرة تدلك على ما يدفع هذه الوسوسة منك، حتى نصل إلى الله عز وجل. نحن بحاجة أن نحارب الشيطان ونجهد أنفسنا حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق ليست سهلة، طريق جهاد، ومن هنا كان الذي يثبت في طلب العلم هو الذي يكون قدوة ومنار للناس، لأنه تعدى مراحل كبيرة من جهاد الشيطان وجهاد النفس حتى بلغ أن يصبح في هذه المرتبة العالية من العلم. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعينكم على ذلك وينفعكم به ويسددكم، ومشايخكم بجواركم يدلونكم ويفرحون حقيقة بالجلوس معكم وبنصحكم ودلالتكم على الخير، فانتفعوا بهم. وأسأل الله أن يثبتكم وأن يطرد وسوسة الشيطان منكم. اللهم فك رهاننا واخسئ شيطاننا وحقق إيماننا وتقبلنا في عبادك الصالحين.